فبيقول انه عز وجل يمهل حتى كانه يهمل، يفضل سايبك لحد ما الناس تفكر ان ممكن المساله تمشي ونعصي مش مشكله. قال فترى ايدي العصاه مطلقه كانه لا مانع، العاصي تفضل تبص تلاقيه ماشي كده ولا كان في حاجه خالص. فاذا زاد الانبساط ولم ترعوا العقول، يعني بيسيبك لحد ما يمكن يرجع بكره، اصل ربك عز وجل حليم جدا يا اخوانا، والله حليم جدا، بحيث انك اذا اردت ان تتوب تبت في اي وضع وفي اي زمن وفي اي، شوف يقول عيسى من مثلك يا ابن ادم، الناس اللي بتفهم عن ربنا بقى، من مثلك يا ابن ادم، ما هو الا ان تتوضأ وتقول الله اكبر فقد دخلت على الله، ولا ورقة دمغة ولا طلب ولا ممكن اقابله ولا لا ولا كلاش دخل ولا فوت علينا بكرة يا سيد، تتوضأ وتقول الله اكبر دخلت على الملك، وعلى قدر رحمته، مش على قدر رحمته لكن في غضب، انما رحمته اعلى سبحانه وبحمده والحمد لله. يقول فان لم ترعوا العقول اخذ جبار، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. هو اليم دي مش هي مرادف شديد، مش زي بعض يعني، لا مش زي بعض، اليم بيوجع، شديد له اثر سيء شديد، يعني لو ان انسان دراعه اتكسر وما حسش نقول هذه كدمه شديده، خلاص زي ما الواحد بياخد حقنه كده في العرق، ربنا يشفينا ومرضى المسلمين، لما ياخد حقنه في العرق ما بيحسش بيها لان هو داخل ما في جاز مواضع الاحساس مش كده، انما لو خد حقنه في ظاهر الجلد في العضل توجعه، يبقى هنا اسمه دي كدمه شديده والثانيه كدمه اليمه، ده بقى بيجتمع الاثنين مع بعض، تلاقي الاخذة بتاعته سبحانه وتعالى بتوجع جدا ولها اثر بالغ جدا. عشان كده يا جماعة بتوع عاد عملوا ايه؟ كأنهم اعجازه نخل المنقع. ايه اعجاز نخل دي؟ يعني ايه اعجاز؟ لما اترفعوا الى السماء لما جاءت الريح وخدتهم شالتهم وهبدتهم الهبدة دي، الهواء لما بيدخل في جسم الانسان، الواحد لما بيقع من دور عالي ربنا يعافينا واياكم، بيشرب هواء، بياخد هواء وهو في السكه، فالهواء ده لما ينزل فيه بينفخه زي البالونه كده، اول ما يخبط في الارض يفرع، فتلاقي اللي جواه طار فيبقى فاضي، الجهاز بقى الهضمي والتناسلي والرئتين والاثنى عشر كل ده يطير، تلاقيه بقى فاضي، اهو جاء اعجاز نخل قويه بقى زي كانه جذع كده جواه فاضي من شدة الأخذة. فإن لم ترعوا العقول أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر ويملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره ويجزى هذا بقبيح فعله، يمحص قلوب المؤمنين ويمحق الكنائس، الله العافية. مع ان هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه، يعني حتى في قدره حليم سبحانه وتعالى. وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من اهل الخير فما وجه ما جرى له، فيقول القدر حدود الذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. الواحد لما يقع في ذنب يقول لك كويس جدا، ده انا ما عملتش حاجه، بس ايه اللي حصل لي؟ ده انا لا، انت مش كويس جدا يا حاج. الناس اللي بتفهم عن ربنا، لما ابو بكر ابن عبد الرحمن راهب قريش، لما ابو بكر ده وقع، سبب موته كان احد الفقهاء السبعه بتوع المدينه، دخل الحمام وقع من طوله، فلما احس بالموت اول ما وقع قال ايه؟ قال ما احدثت شيئا اليوم، والله ما احدثت شيئا اليوم، والله ما احدثت شيئا اليوم، عشان الوقعه دي، فحمل الى بيته فمات رضي الله عنه. اللي يحصل لك تقول ايه؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير جدا. ويعفو عن كثير خالص. طبعا لا جدا ولا خالص من الايه. لان في بعض الناس، بعض اخواننا بيحدثني من اللي بيحفظوا الاولاد الصغيرين، بيقول لي انا عندي واحد يرى ان يعظم الله باكثر من القران. قلت له ازاي الكلام ده؟ قال لي بسمعنا سوره الانسان ففيها ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فالولد بيقول له انما نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى.